مقتول ماشي بالليل قبل واحد مخبر. بقول له راح فين ياض؟ قال له مروح. قال له معاك بطاقة؟ قال له ليه؟ هتدينا كاستور. واحد عايز يعمل بطاعة عشان يصرف صابون، قالوا له هات شهادة من 2 موظفين انك وسخ. جزمجي جزمجي ابوه مات عمل له نص ناعي في الجرنان. مذيعة في التلفزيون اتجوزت راجل شخصيته مهزوزة ركبت له اريال. واحد اصلع راح حفلة يعبر فيها عن شعوره. 2 صلع اتخبطوا ببعض طلعوا شرار. 2 صلع دخلوا البوظة، واحد شارب في قرعة التاني. غفير جاله عقد عمل من الليب ده. واحدة فلاحة أول مرة تيجي مصر معاها ابنها، أول ما نزلت مصر اتوهمت لقت تاكسيات وعربيات رايحة جاية كتير. قلت له حسن يا ابني. قال لها ياما. قالت يا ابني عمرك شفت عربيات من غير حمار؟ قال اسكت اللي هيقولي علينا كوركات، ده الحمار من جوي. عجبتك؟ صعيدي راح يعزي قدموا له القهوه، قال لهم لا انا عايز دبس. صعيدي صعيدي بعت تلغراف لابنه قال له احضر حالا اخوك بيفكر يستحمى. واحد جال ملوخيه وشه اتقطف. حشاش حب يعمل كروته يفرقها في الاعداد، كتب على الكارت المعلم حنكوره حنكوره عضو في الغرزه التجاريه. واحد بيقول له واحد صاحبه تراهن انك انت واكل بيت؟ قال له مش عرفك؟ قال له السفر في وشك. دكتور خد ايه 3 بقى تمرجي. حلاق راح للفكهاني يشتري كيلو موز حلاقه. عجلاتي قاعد على القهوه طلب يعلوا له الكرسي. واحده زيت بتقول لابنها انا لازم اضربك. قال لها ليه يا ماما تضربيني؟ قالت له انا كنت حاطه 3 تفاحات في درج النمليه ما لقيتش منهم غير 2. الواد قال لها يا ماما اصلي كانت الدنيا ضلمه، الحقيقه اكلت 2 بس ما شفتش التالته. واحد صعيدي ركب القطر، كومساري جه بص في تذكرته لقى راكب غلط. قال له لا انت لازم تنزل تغير. فالصعيدي قال له اعمل ايه؟ ما عنديش هدوم تاني عشان اغير. راجل مصورات يشتغل فران، واحده ست وضت له صينيه كنافه قام حرقها. قال لها ما تزعليش يا ست، هات النيجاتيف وطلع لي الصينيه تاني. راجل عنده بيت قديم قوي مهكع حواليه شويه بيوت مميلين البيت، قاعد يقول يا رب البيت ده اللي حلت جه زلزال راح مطير البيت، البيوت اللي حوالين البيت والبيت راح معدول لوحده. الراجل طلع قال يا رب بقى زلزال تبيضهن. واحدة وحشة وقفت قدام المراية لقت نفسها وحشة، قالت قطيعة حتى المراية غشوها. 2 مساطيل اشتروا كيلو كمثرى وجت نومتهم تحت نوم نومهم تحت عمود من عواميد النور بتاع الحكومة كده بتوع البلدية في السكة. قام واحد فيهم من الصوت القوي شايف النور مش عايز ينطفي بتاع البلدية، قام غمز اللي جنبه قال له دوس على الكمثرى خلي النور يطفي.